الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردتني رسالة مطلعها أنصحكم بحفظ هذه الآية المباركة والعمل بها، وادعوا لي بالخير، ما سر تأثير هذه الآية؟ قال تعالى: وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تقول إحدى الأخوات: أقولها وأنا مؤمنة ومتيقنة بها، أقسم بالله أن لها تأثيرا عجيبا، كيف لا وهذا القرآن معجزة عظيمة، وكلما دعوتها وطلبت الله شيء فإنها تحقق لي، وأخبرت بها أبي ونفس الشيء، نفس الطريقة حصلت معه، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ الحمد لله. على كل حال، كتاب الله عز وجل كله خير وبركة، فهو الخير والبركة والنجاة والصلاح والهدى والفلاح والبر والشفاء والعافية. فكتاب الله عز وجل هو الفرقان، وهو الشفاء، وهو الروح، وهو النور. قال الله عز وجل: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله عز وجل، وقد وصف الله عز وجل هذا القرآن بصفات كثيرة، وجميع آيات القرآن كلها خير وكلها شفاء وكلها بركة وكلها فرج وكلها عافية. ولكن الذي وكل ذلك مما نقر به إقرارا جازما، ولكن الذي نناقش فيه أن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز تخصيص شيء من آيات القرآن أو سوره بفضل خاص إلا بدليل. فلا يجوز أن نقول إن هذه الآية فضلها كذا وكذا، أو أن هذه السورة من قرأها فله كذا وكذا من الأجر، أو أنها سورة تدفع كذا أو تجلب كذا، ويكون تخصيصنا لآية معينة أو سورة معينة، فإننا حينئذ لا بد وأن نأتي بالدليل الدال على ذلك، لأن اعتقاد أفضلية آية على آية أو سورة على سورة بفضل خاص هذا حكم شرعي وأمر غيبي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا مدخل للاجتهادات في أبواب الغيب. أبواب الغيب لا بد فيها من دليل يثبتها، والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للتجارب في مثل ذلك. فكون الإنسان مثلا قرأ آية وانفرجت عنده مشكلة، لا يجوز له أن يجعلها منهجا عاما وشريعة عامة للناس، هذا لا يجوز، لأن التجارب لا مدخل لها في إثبات الفضل الشرعي. فإذا الأذكار لا تثبت بالتجارب، والفضائل لا تثبت بالتجارب، كل ذلك لا مدخل له في إثبات شيء من الشرع. فالتشريع وقف على الكتاب وعلى السنة. فكون الإنسان يقرأ آية أو يقول دعاء ثم تنفرج عنده مشكلة ويكشف عنه كرب، فيبدأ يوصي الناس بمثل هذا الدعاء أو يجعلها من جملة فضائل هذه الآية، ونحن لا نجد لهذا أصلا في الشرع، فإن هذا كله من الإحداث في الدين والابتداع في سنة والابتداع في شريعة رب العالمين. فلا جرم أن هذه الآية يقال فيها ما يقال في سائر الآيات، ما يقال في سائر الآيات من أن فيها خير وفيها بركة وهي كلام الله عز وجل وغيرها مما ثبتت به الآيات. لكن لا يجوز لنا أن نحدث لآية خاصة أو لسورة خاصة فضلا خاصا وثوابا خاصا بمجرد التجارب أو بمجرد أو بمجرد القصص التي تروى منها هنا وها هنا. فأنا أوصي من أخي السائل ألا يرسل هذه الرسالة حتى لا يكون ناشرا لما لم يثبت به الشرع، والله أعلم.